تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإنه لوالله لمن دواعي السرور أن نجدد اللقاء مع شيخنا الحبيب خالد بن أحمد النمازي حفظه الله، ونشكر الشيخ على إتاحته هذه الفرصة من جديد مع أبنائه بالمملكة المغربية حرسها الله، ضمن برنامجه الأسبوعي في شرح كتابي المنظومة الميمية في الوصايا والآداب الشرعية للإمام الحافظ حكمي، وكتاب آداب المشي إلى الصلاة للمجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فليتفضل فضيلة شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أسرني أيضا أن نعود إلى هذا اللقاء نتدارك مع إخواننا بالله سبحانه وتعالى ما ينفعنا من العلوم التي كنا قد ابتدأناها قبل فترة، ثم وصل الانتقاء، والآن نعاود مرة أخرى بنقم ما بدأناه. فنسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق والقبول، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يعيننا جميعا من شرور بنا ومن سيئات أعمالنا. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الحافظ حكمي في منظومته الميمية في الوصايا والآداب العلمية: تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حتفهم، هم الرجوم بحق كل مسترق، سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة، شيطان إنس وجن دون بعضهم، هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم، ضلوا لجهلهم وفضلهم جاء في النص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. نبذة في وصية رقم 56 البيت. نعم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام من المصنف غفر الله لنا وله في بيان فضل العلم وأهل العلم، وقد ذكر من الفضائل يعني أن العالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من أن العالم، نعم، وأنه موت كثير من هؤلاء أيضا موت عالم من المصاب بهم أعظم، ومنافع العلم كثيرة، وأن الشياطين تفرح بموتهم. ثم قال رحمه الله: والله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حدهم ومن أعلام حدهم. فهذا قسم من الشيخ رحمه الله أن هؤلاء الشياطين الذين فرحوا في سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، عندما يفرحون بموت العالم أنهم لو علموا حق العلم وحقيقة العلم لما فرحوا بذلك، لأن هذا العلماء دليل وعلم من أعلام ونهايته، لأنه إذا مات العلماء يعني انتهى هذا العالم وقامت القيامة، وهذا مؤجل بعدال هؤلاء الذين يفرحون بموت العلماء. ثم قال رحمه الله: هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا تشهد السماء هم الرجوم، يعني كما أن النجوم في السماء جعلها الله جل وعلا رجوما للشياطين الذين يحاولون استراد السمع كما هو معلوم، فيرسل الله عز وجل عليهم هذه الشهب كما ذكر الله عز وجل في آية كثيرة من كتابه، فتصفهم وتقضي عليهم يصل إلى مقابل. كذلك العلماء في الأرض هم الرجوم بشياطين الإنس والجن، وذلك بما يحملون من العلم الصحيح والأدلة الدامغة التي يجمعون فيها الباطل فيضمحل هذا الباطل ويندمر، كما قال الله جل وعلا: بل نمسه بالحق على الباطل فيدمحك فإذا هو زاد. ولهذا في أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: والله ما من أحد أبغض إلى الشيطان مني اليوم، فإن البدع تأتيني من المشرق ومن المغرب فأحطها وأرصها وأبين بطلاقها كبالله عز وجل. وهكذا هم العلماء الربانيون، يحفظ الله عز وجل بهم الدين كما يحفظ السماء من يحفظ الله عز وجل العلماء الدين، وذلك بما يحملون من العلم الذي فيه بيان الحق ورد الشبه ورد الباطل لمن علمهم الله عز وجل من علم الكتاب والسنة والفهم الذي ساروا عليه من فهمي أو فهم سلفي الصالح رضوان الله عليه. قال رحمه الله: لأنها لكلا الجنسين فائدة، شياطين إنس وجن دون بعضهم، لأنها يعني هذه الرجوم تصيب الجنسين من شياطين الإنس وشياطين الجن، وليس هذه الإصابة لبعضهم شياطين الإنس دون شياطين الجن أو العكس، بل إنها تصيبهم جميعا وتفرقهم، لأنها أدلة قوية وحجة صابعة، أهل العلم وجودهم رحمة للخلق وفيه حفظ للشريعة، وهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، فببقائهم يبقى العلم والدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ومن لوازم بقاء هذه الطائفة بقاء أهل العلم، إذ لا قيام للدين إلا بالعلم، ولا يقوم العلم إلا بأشخاص يحملونه وينشرونه، فإن وجود الكتب بحسب لوحدها ما تولد، لا بد من حمل لهذا العلم يقومون به علما وحملا ودعوة واجتهادا، فيدمق الله عز وجل بهم الباطل ويزهق بهم حملة هذا الباطل ويرد أشهدهم ويبين بطلان ما هم عليه، فيكونوا بهذا مثابة للناس، ويكونوا بهذا يعني حفظ لهذه الشريعة وأعلى تهتدي بهم الناس، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولا يخلو من هذه من العلماء. فإن كان يقل وجودهم من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان كلما تأخر الزمان قل أعلام الهدى، لكن لا بد يبقى، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، من يكون بإذنه في بقائه حفظ لهذا الدين ونصرة لهذه التيسار أهل الباطل على اختلاف أنواع من شياطين والجن. ثم قال رحمه الله: هم الهداة إلى أهل السبت وأهل الجهل عن هدهم ضلوا لجهلهم. لا شك أن أهل العلم هم الهدى، هم الهداة إلى السبيل، هذا الطرق التي توصل إلى الله، هم الذين يدعون الناس إلى هذا الطريق المستقيم ويبينون صفات هذا الطريق المستقيم ويبينون المنهج السليم ويحذرون مما يخالف المنهج السليم، فبهم يهتدي المهتدون بما أخبرهم الله عز وجل. وأهل الجهل لكن ليس لديهم العلم ولا يرجعون لأهل العلم يتخبطون في دياجير الجهل والظلام ويقعون في الانحرافات المختلفة عن هذا الصراط التي نسأل الله العفو والعافية. ثم قال رحمه الله في آخر بيت قبل نهاية هذا الفصل المقدمة، قال رحمه الله: وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. لا شك أن المؤلف رحمه الله تجد البيت يبين أنه مهما ذكر من فضائل ومكانة العلم وأهله والمقصود علم الشريعة فإنه لا يستطيع حصر ذلك، لأن ذلك جاء بنصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهور مشهور في الكتاب والسنة، يعرف من له أدنى حظ من العلم الصحيح. فكم من آية في كتاب الله جل وعلا أجادت بالعلم وبأهل العلم وبعلو مكانتهم، وكم من حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فضل العلم وأهل العلم ومكانه، وهذا أمر مشهور لا يخفى على طلاب العلم والإنسان. وقد سبق بعض هذه الآيات والنصوص في شرح الأبيات الثالثة. نبذة في وصية طالب العلم: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترم، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم، والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم، كفى بمن كان في الشورى وفي شورى وهود وفي إسراء موعظة للحاذق الفاهم. إياك واحذر ممارسة يقول رحمه الله: نبذة في وصية طالب العلم. هذه وصايا لطالب العلم، مر معنا أن المراد بالعلم هنا إذا أطلق هو العلم الشرعي علم الكتاب والسنة. يقول رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد صبرت ورب التوفي، أي لا تبغي بدلا عن هذا العلم بأي أمر، فإنما أنت عليه من طلب العلم لا يساويه أمر تكون الدنيا، فالدنيا كلها بأسرها وطعامها ومتاعها لا يوازي ما حذاك الله عز وجل به من العلم. وفينا قسمة الجبار فينا، أنا من وللأعداء ثالث. إن العلم أعظم نعمة يمن بها عليك الله عز وجل، فأعظم من نعمة المال، فإنه كما كيف أنت المال والعلم يحرسك ويهنى ويزوج، وأما العلم فيتبقى منابعك على الحد في حياته وبعد مماته من أقرى صحية جهل الله سبحانه وتعالى، فهو السند الأعظم والعلية من الرب سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة استغاء واختيار وإنة وفضل من الله، فمن وفقه الله لهذا الطريق وسد. فيقول رحمه الله في وصيته لطالب العلم بأنه لا ينظر إلى زهرة الدنيا ومتاع الدنيا وما عليه أكثر من الانشغال بالدنيا وحطامها، فإن الله عز وجل يا طالب العلم فمن عليك بما هو أعظم من ذلك، وهو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في عز الدنيا والآخرة وسعادة الدارين. فإياك أن تتكاسل أو تبتغي به أمرا آخر من أمور الدنيا. ثم قال رحمه الله: وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب والكلم. هذا أيضا من آداب طالب العلم أن يعظم العلم. ويقول رحمه الله: وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب والكلم. يعني يا طالب العلم عظم هذا العلم واحترم هذا العلم الذي تطلبه واعرف قدره، وذلك في أقوالك وأفعالك، والتزم بآدابك فيرى عليك أثر هذا العلم من السمع الحسن والأدب. وإياك ومجارات السفهاء، وإياك ومجالس السيل والقعد، وإياك وضياع الأوقات، فإنك أنت يا طالب العلم أنك قد هذا الطريق فليكن فضلك لهذا العلم واحترامك له أعظم أمر تهتم به. ولو أن أهل العلم قالوا صار ولقموه جنه تعظم، فلو أنت احترمت أهل العلم وأكثرت حرمته بأقوالك وأفعالك والآداب الحسنة والأخلاق الفاضلة والآداب الشرعية، ووظفت الوظائف والأوقات والتنفس، فخير من يمتثل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تؤتى من أكثر ورسالة في رجل من عمل بما علم وفق الله علما هذا نحن نعلم. فعليك بالالتزام بهذا الأداب واحترام هذا العلم. ثم قال الحقاق: وجهد بعزم قوي في نفسه لو يعلم المرء قدر العلم ينمي. أي اجتهد يا طالب العلم وأعزم على ذلك، كما قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب وكن جادا في طلبك للعلم وابذل جهدك ووسعك في ذلك بعزم قوي فاستمع له ولا تراخي معه ولا تكاسل معه، ان العلم لا ينال براحه الجسد كما قال ابن عبد الحديث: لا بد من السهد ولا بد من العزيمة القوية ولا بد من الاستمرار في ذلك، لأنك تطلب عظيمة فأنت تطلب ميراثا جديدا صلى الله عليه وسلم، تطلب عز الدنيا والآخرة، تطلب عز الدنيا والآخرة، تطلب علم الله هو خير ثلاث وأطلبه وتقول كل سنه وسلم الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الهادي. فهذا لا بد تبذل جهده. فكلما عرف الإنسان قدر الشيء وقيمة الشيء كلما كان حرصه عليه أعظم وجده في طلبه أكثر، حتى أنه لو يعطيك فضل هذا العلم وحقيقة هذا الحلم لم تنم ولا أكثر ليله في طلبه والبحث عنه والجد به. كل هذا من حبه لهذا العلم، ومتى وجد الطالب لذة